ولم يعد يسمع أو يرى في الأرجاء سوى ما يدل على المظاهر الإسلامية. واجتمع الكثير من الجنود في العراق حول دولة الإسلام لما رأوه من صحة منهجها وطريقها والتأييد الإلهي لها. ثم قرر مجلس شورى الدولة الإسلامية الارتقاء بالعمل الجهادي إلى منزلة أعظم وأشمل، ألا وهي دولة الخلافة، لتنضم جميع بلاد المسلمين إلى العراق والشام وتحكم بشرع الله، ويذوق أهلها طعم الشريعة التي ذاقوها أخيرا إخوانهم في العراق والشام. فبايع المجلس أمير الدولة الشيخ إبراهيم البدري حفظه الله خليفة للمسلمين، وبذلك انعقدت البيعة له شرعا، ووجب على كل المسلمين في كل الأقطار مبايعة الخليفة والانضمام تحت رايته، لأنه الخليفة حفظه الله. وما دامت البيعة قد انعقدت له من أهل الحل والعقد في الدولة وهو مستوف لكل شروطها، فلا يجوز لأحد الخروج عليه، بل على الجميع السمع والطاعة له. فهذا أمر الله للمسلمين بالاعتصام بحبل الله، وواجب عليهم المسارعة للاستجابة لأمره. فقد آن الآن لأن تحكم دولة الخلافة كل البلاد، وينعم أهلها بحكم الشريعة.